هذا أحد الأخوان يسأل عن حديث وخشع قلبه، هذا خشعت جوارحه. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، ورواه ابن مبارك في كتاب الزهد، كلهم من طريق رجل عن سعيد المسيب أنه قال لو خشع قلبه هذا، أنه من كلام سعيد المسيب. وكذلك هو لا يصح عن سعيد المسيب، لأن هناك رجل في الإسناد لم يسمى.